افتح المذياع، شاهد في التلفاز، قلب بصرك في المحطات الفضائية. تحب تسمع ايه؟ من الناس من يقول وهو متأثر والدموع تخرج من عينه، سمعني الكوبليه الاخير في الاطلال، هل رأى الحب سكارى؟ واحد ثاني يقول انا عايز اسمع الجزئية الموجودة في فيلم الخطايا، لما الراجل رفع ايده وخبط البطل ألم وقال له لن تبني ولا اعرفك. عبد الله تحب تسمع ايه او تشاهد ايه؟ نفسي اسمع واحد يقول يا ريتكم تورجوني مشهد دخول المسلمين الاقصى، يا ريتكم تسمعوني صوت ابي موسى الاشعري في تلاوة القرآن، يا ريتكم تسمعوني صوت النبي محمد عليه الصلاة وازكى السلام. عبد الله شوف بقى، مليت قلبك بالغناء لا يجتمع قرآن الرحمن ومزمار الشيطان في قلب مسلم. كم لا أغالط عمري كأنني لست أدري، أقلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم لا أغالط عمري كأنني لست أدري، أقلت ذاك الذي كان في يا ابن آدم اعلم. أفضل المطالب للمسلم والمؤمن في الآخرة أن يستمع إلى صوت إسرافيل وإلى صوت ميكائيل وإلى صوت داود الذي كان يسبح معه الجبال والطيور والبحار، وإلى صوت سيدنا رسول الله، وإلى صوت الواحد الديان بديع السماوات والأرض. لم أزل أتمادى حتى تصرم دمري، من لي إذا صرت غما بالذنب في رمش قدري، ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت غما بالذنب في رمش. يا عبد الله من الغناء ما يوصل الانسان للكفر هو مش عارف. عاوز تقول ايه؟ عاوز تستمع الى كلام قبيح يوضع في كفة السيئات ثم تطرح في جهنم لمجرد انك ظننت انك تشرح صدرك وتطمئن قلبك؟ اسمع، من استمع للغناء بين اهله فهو ديون، فهو ديون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. يا عبد الله اسمع، اسمع كلام الله وتخيل وأنت تستمع وعش الكلمات وعي ما تقول بخاطرك وعقلك وجسمك وروحك. بعد ما تخلص ما تستحييش من القول، قول سديد ينفعك في الميزان، يشفي صدرك ويطمئن قلبك. أيمن صيدح، والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا وحذرنا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لو علمت القلوب بعظمته لكان شهيقها القرآن، وكان زفيرها ذكر الرحمن، وكان نبضها الدعاء للواحد الديان. فهو أول وهو آخر وهو ظاهر وهو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. إن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، افتح المذياع الراديو، شاهد في التلفاز، قلب بصرك في المحطات الفضائية، تجد أكثر البرامج مقدم برنامج ومقدمة برنامج يلتقون بأحد الجماهير في الشارع، وبعد حديث لا يسمن ولا يغني من جوع، أكثره سم في عسل، والقليل منه باطل معدوم لا وجود له، أو موجود لا فائدة فيه. ثم في نهاية الحديث السؤال المعتاد، تحب تسمع إيه أو تشاهد إيه؟ من الناس من يقول وهو متأثر والدموع تخرج من عينه، سمعني القبليه الأخير في الأطلال، هل رأى الحب سكارى؟ وواحد ثاني يقول سيبك من الكلام ده كله، أنا عايز أسمع الجزئية الموجودة في فيلم الخطايا لما الراجل رفع إيده وخبط البطل ألم وقال له لن تبني ولا عرفك. وواحد ثاني يقول يا عم خلي الحياة تبقى فوشية وسمعني الكلمتين الأخارة ولا الحتة الفلانية من مدرسة العيال كبرت. يا راجل اكبر انت. نفسي اسمع واحد يقول يا ريتكم تورجوني مشهد دخول المسلمين الأقصى، يا ريتكم تسمعوني صوت ابي موسى الأشعري في تلاوة القرآن، يا ريتكم تسمعوني صوت النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، يا ريتكم تسمعوني وتخلوني أشوف وأشاهد أعظم نعيم في الجنة رؤية وجه الله. يا ريت يا ريت. الحديث ذو شجون، وما تزعلش منا الله يكرمك. الكلام في المناطق دي في حساسية شوية. ليه؟ لأني بتكلم عن نجم أنت بتحبه وأنا كنت بحبه، أو بتكلم عن إنسان أنت مقتنع به الله يكرمك. انسى الناس وفكر في رب الناس. الكلام حط ببالك أنه قال الله وقال رسول الله. أحدثكم الآن تحت عنوان ما يطلبه المؤمنون في الدنيا وفي الآخرة. وقبل الحديث عن هذا العنوان هناك عناصر تسبقه. ما حكم الإسلام في الغناء؟ هتزعل؟ ما تزعلش، واحد رب الأرض والسماء. ما حكم الإسلام في الغناء؟ الأمر الثاني، أسماء الغناء في القرآن والسنة. الأمر الثالث والعنصر الرئيسي، ما يطلبه المؤمنون. حكم الإسلام في الغناء، وحتى لا يفوت منا الوقت وينسحب كما يقول العلماء البساط من تحت أقدامنا، لخصت الحكم في عجالة دون استطراد. اسمع ووحد الله. أول حاجة رأي الأئمة، ونبدأ بابن القيم في إغاثة اللهفان، نص ما قال في مختصره. اسمع: ومن مكائد عدو الله إبليس ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، اللي ما عندوش عقل ودين، وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء، التصفير الصفارة والتصدية اللي بيسقف ده، انت بتلاقي حتى الحاوي واقف ويقول لك اللي يحب النبي يسمعني مش عارف ايه، او يسقف اللي يحب النبي يسقف، كان بيعلمونا كده اللي يحب النبي يسقف. ياه ده انت من حقك تقول اللي يعالج النبي يسقف، ده هو النبي محمد ورب العزة جل وعلا قبل رسول الله هو اللي حرم التصدية تسقيف. اسمع ماذا يقول ابن القيم: وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة التي تصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليه الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. القرآن من كلام الرحمن، ومزامير الشيطان لا يجتمع مزمار الشيطان وقرآن الرحمن في قلب عبد مسلم موحد لله. مش ممكن مش ممكن. هتزعل؟ ازعل، بس تزعل النهاردة وتفرح يوم القيامة. اسمع يا غالي بقى برأي ابن القيم، رأي الأئمة. الإمام مالك نهى عن الغناء وحرم السماع وقال لو اشتريت جارية ووجدت أنها تغني فردها بعيبها. زي الطماطم الصيصة، لما كنت بشرح كده فواحد قال لي زي الطماطم الصيصة، قلت له زي الصيصة بس ما عرفش صيصة يعني ايه، انما زي الطماطم مش لازمة خالص لما تاخدها، مش المفعصة اللي تنفع حاجة، لا، الجارية ترد بعيبها لأنها تغني. الإمام مالك قال كده، والإمام مالك حرم الغناء، أبو حنيفة قال أصحابه الاستماع فسق والتلذذ به كفر. مش أنا اللي بقول ده، أبو حنيفة. قال الإمام أبو حنيفة وهو من أشد المذاهب في تحريم الغناء الكثير والكثير، الإمام الشافعي كره الغناء، الأئمة اجتمعوا على أن الغناء فسق، منبت النفاق، مقدمات الزنا، رقية اللواط، يرفع الحياء، ترد شهادة، ترد شهادة من يستمع ومن يغني، يحرم مال من يأكل من هذا الغناء. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الأئمة. واحد يقول ده الأئمة من البشر يؤخذ من كلامهم ويرد، ما تسمع سيد الأئمة. قال النبي في حديث البخاري أخبر النبي عن أقوام يأتون من أمته يستحلون الحر، الزنا والحرير والخمر والمعازف، الثلاثة اللي جوا قبل المعازف حرام، مش معقولة هيجيب حاجة حلال في الآخر، حرام، نبي محمد حرم. مش عاجبك كلام الأئمة، ايه رأيك في كلام سيد الأئمة؟ هتقول ايه؟ هتقول ام سوري، قول زي ما انت عارف. طب ايه رأيك تسمع كلام الله؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث، ابن عباس قال لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء. ومن الناس، الناس غير وغيرك أنا وانت، ناس أعطانا الله سمعا وأبصارا وأفئدة، وكل هذا سنسأل عنه، أعطانا النعمة ويذكرنا الله، يقول ومن الناس الذين خلقهم الله وأنعم عليهم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لماذا يا رب؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم، مش عارف. ويهتد، وصلوا عدم العلم لانه يستهزئ، ويتخذها هزوا جزاؤه، أولئك لهم عذاب مهين. سبحانك، لمجرد أن ملأ القلب بمزامير الشيطان رفع القرآن، لأن القرآن إذا استمع الإنسان إلى المزامير الشيطانية وإلى الغناء يشتكي القرآن إلى الله سبحانه، يا رب لا تجمعني مع هذا الفسق والفجور في قلب هذا الرجل، فيرفع الله القرآن من قلب هذا العبد ثم يمثل أمام محكمة الواحد الديان يوم القيامة. ما بنقدرش نحفظ ليه؟ وانت خليت حاجة للقرآن عشان تحفظ. شوف بقى، مليت قلبك بالغناء يوصل الأمر ليه؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ماذا يحدث؟ ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. تيجي تقول اسمع، يستطيل قراءة القارئ، هو طول ليه كده ما يخلص بقى، خلينا نعنش ونخلي الحياة في وشه. واحد ثاني يقول لك الأغاني، الأغاني الراجل ده غنى هو خلص بسرعة ليه؟ شوف كم صوته حلو ازاي، يستقل المغني ويستكثر من يقرأ كلام الله. لا يجتمع قرآن الرحمن ومزمار الشيطان في قلب مسلم. هتزعل مني وازعل منك، بس ربنا يفرحنا يوم القيامة. اسمع بقى يا غالي، شوف ربنا بيقول عنه، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشر، فبشر، اسمع، فبشره. ربنا يقول فبشره، البشرى تأتي دائما بالحسن أو الشيء الجميل، هبشرك بحاجة حلوة، إنما هبشرك إما تعمل كده يبقى تحذير واستهزاء وسخرية، إنما تيجي الواحد وتضحك وتقول له أبشرك بحاجة جميلة هيعرف إنها بشرة طيبة، إنما استهزاء من الله بمن يفعل ذلك. يقول الله فبشره بعذاب أليم يوم القيامة هيشوف. اسمع يا غالي، هذا الغناء محرم من الأئمة وسيد الأئمة ومن الله سبحانه وتعالى. الكلام مش كلامي، الكلام موجود ومكتوب، والكتب بتقول. أنا بقولش حاجة من عندي، لا أستطيع تحريما، لا أحل حلالا، ولا أحرم حراما، إلا ما في كتاب الله سبحانه. ما تسمع العنصر الثاني، أسماء الغناء في القرآن بعد ما توحد الرحمن. أسماء الغناء في القرآن والسنة. أول حاجة، الغناء يسمى باللهو. أظن سمعنا الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يشتري راح يدفع فلوس، ممكن الشروط يكون ب 12 جنيه ويدفع. يا رجل لا تشتري جهنم بالفلوس، وفر فلوس، ما انت كده كده هتروحها من غير فلوس، إلا إذا اتكيت ربنا ورجعت راح تدفع عشان تروح. ده انت بتزعل لما تدفع حاجة بسيطة في الشرايط الإسلامية ويقول لك ايه يا عم بلاش عقد بلاش بتاع، ويكسبوا لي من وراه ما ليشحتوا. خلي بالك المسألة خطيرة، إنما بتدفع لجهنم. ومن الناس أو من يشتري لهو الحديث، أول اسم للغناء في القرآن والسنة اللهو. ثاني اسم اللغو والزور. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. طبعا اللغو جاي من كلمة يلغي، يعني شيء ملوش لازمة. أما الزور فأنتم تعلمونه، الكذب والبهتان وما يأتي من كلام قبيح غير سديد. والزور ربنا قال عنه ايه واللغو؟ والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والذين لا يشهدون الزور، خلي بالك من كلمه لا يشهدون، ما قالش لا يشهدون بالزور، يعني ما هوش شاهد زور، لا ده مجرد ان معدي جنبه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. سموه في القرآن الزور واللغو. واسم الغناء أيضا الباطل، وقلنا أن الباطل معدوم لا وجود له أو موجود لا نفع فيه. وقال الله عن الباطل وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ابن عباس سئل عن الغناء بعد ما توحد رب الأرض والسماء، واحد جاله قال له أحرام هو الغناء حرام يا ابن عباس؟ ابن عباس قال أنا لا أحرم إلا ما جاء في كتاب الله. قال إذن أفحلال هو؟ قال أنا لا أحل إلا ما جاء في كتاب الله. تغلبتني ليه يا ابن عباس، حلال ولا حرام؟ قال اسمع يا رجل، أرأيت الحق والباطل؟ قال له آه عاد. قال له لو أن الله أتى بك يوم القيامة وجعل الغناء في يديك وقال لك ضع الغناء في مكانك، أكنت تضعه بين الحق أم الباطل؟ قال له لا في الباطل. قال قم يا رجل فقد أفتيت نفسك. أنا أقول لك كلنا عارفين، بس كلنا بنضحك على بعض، كلنا فاهمين، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل ضع. ما تقول ليش أنا مش عارف، لا عارف وفاهم، عشان كده ربنا يقول لك لكل ضع. إذن اسمه الباطل. واسمه ايه تاني؟ اسمه المكاء والتصدية كما قلنا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا ايه؟ مكاء وتصدية. وهو رقية الزنا. اللي عاوز يقرب الناس للزنا يسمع النساء ويسمع الرجال. أكثر حاجة تأثر على المرأة الصوت الحلو، وخاصة ما يكون كلام فارغ وقبيح، يأثر على المرأة جدا. الكلام ده له شواهد في البخاري ومسلم. انتوا فاكرين انجش العبد الاسمر لما كان بيحدو للجمال عشان تسرع، فكان يقعد يقول لها شويه حاجات جميله كده، امهات المؤمنين يركبن الهوادي، فخاف النبي محمد على النساء من شده جمال صوت انجش. وفي بعض الناس قالوا خاف للجمل يجري يوم يتاثر النساء اللي فوق، لانهم عاملين زي الازاز يتاثروا بسرعه من الصوت الحلو ومن مجرد الهزه. خلي بالك وحد الله. فسيدنا رسول الله نادى على أنجشه وقال له يا أنجشه رويدك رويدك يا أنجشه رفقا أنجشه بالقوارير. بالراحة شوية بلاش الصوت بالطرقة دي، صوت حلو بيفتح القلوب بس سيرتها تنفتح لله، إنما تنفتح للشيطان فلا تلومن إلا نفسك. اسمع يا غالي، وهو قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب، والصوت الأحمر اللي نهى عنه النبي، والصوت الفاجر، والصوت الشيطان، ومزمور الشيطان، والثمود. وطبعا الثمود زي ما انتم عارفين ورد في القرآن الكريم أن الثمود هو الغناء بلغة حمير. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ما توحد الله. قال المفسرون الثمود هو الغناء بلغة حمير. ينهى الله ويوبخ من يستمع للقرآن وهو عمال يغني وكل اللي في دماغه غناء. أحكم الإسلام في الغناء كما رأيت، وأسماء الغناء في القرآن والسنة كما سمعتم. والآن نتوقف عند العنصر الرئيسي والأساسي، ما يطلبه المؤمنون. أحد الناس يسألني، وله الحق أن يسأل، أو يسأل نفسه، أو يسأل أحد أحبته. الرجل ده عمال يقول والعلماء قالوا وحرمونا الأغاني، طب نقول إيه؟ نرفع عن نفسنا بإيه؟ طب ما إحنا نفسنا نسمع نفسنا أصواتنا زي ما بيقولوا سمعنا صوتك، وسبحان الله طب نرفع إزاي؟ نشرح صدرنا إزاي؟ نعدي الوقت إزاي؟ ما تيجي نسمع كده ما يجب أن يطلبه المؤمن، ما يطلبه المؤمنون في عجال ودون استطراد، لنرى ما هو الواجب على المسلم والمؤمن أن يطلبه. أولا في الآخرة أنتم تعلمون أفضل المطالب للمسلم والمؤمن في الآخرة أن يستمع إلى صوت إسرافيل، وإلى صوت ميكائيل، وإلى صوت داود الذي كان يسبح معه الجبال والطيور والبحار، وإلى صوت سيدنا رسول الله، وإلى صوت الواحد الديان بديع السماوات والأرض. كل هذه الأشياء والمتع في الجنة لا يمكن لمثلي أن يقف عنها عندها، لا يمكن لمثلي أن يقف عندها بحقها. فتعالوا نرى ما يجب أن يسمعه المسلم ويطلبه في حياته وقبل مماته. لأن بعض الناس يقول لك يا عم عقدتنا، لما تشوف لنا حل نرفع عن نفسنا بإيه؟ اسمع يا غالي، أول شيء وأفضل شيء وأحلى شيء وأجمل شيء وأكثر شيء يشرح صدرك ويطمئن قلبك ويشفي صدرك كلام الله سبحانه وتعالى. اسمع القرآن يا أخي وسمعني صوتك بالقرآن. اسمع أبا موسى الأشعري حين مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بيته في ساعات الليل. أبو موسى قاعد كده بيقرأ القرآن، تعرف أبو موسى الأشعري وهو بيقرأ القرآن سبحان الله، مر النبي فتوقف ليستمع لهذا الصوت الجميل الذي يخرج من هذا البيت. فضل النبي يسمع. وفي الصباح التقى النبي بأبي موسى، قال يا رجل لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك حلو جدا في القرآن. انت عارف أبو موسى قال له ايه؟ قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. حليته أكثر من كده. فسكت النبي رضا بما قال أبو موسى. القرآن أنا سمعك حاجة من القرآن، اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. سورة يوسف عليه السلام: أوجدت شيئا من كلام البشر يقارب ما يقوله رب البشر سبحانه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سورة مريم. اسمع كلام الله، استمع إلى كلام مولاك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. اسمع كلام الملك يطمئن قلبك ويشرح صدرك. اقرأ في سورة طه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسمع كلام الله وتخيل وأنت تستمع، وعش الكلمات وعي ما تقول بخاطرك وعقلك وجسمك وروحك، لأن كل هذه أشياء ملك لله. أتخيلت يوما وأنت تقرأ هذه القصة العظيمة والحادثة التي لا يمكن لعقل أن يتصورها؟ لقاء موسى عليه السلام برب العزة جل وعلا: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أي كلام من كلام البشر يقترب أو يجرؤ أن يقترب من كلام رب البشر؟ كلام الله بعد ما تخلص ما تستحييش انك قل قول سديد ينفعك في الميزان، يشفي صدرك يطمئن قلبك. ليه نبعد عن الرحمن؟ انا لا انتظر رأيك كموحد في قول الله، لا انتظر رأيك، لانني اعرف مسبقا رأيك. اما ان كنت من غير الموحدين المخلصين فلا تلومن الا نفسك. اسمع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في مدينة المصطفى وقبل صلاة الصبح بثلاث ساعات تقريبا الناس نايمين، وأول ما دخلنا الكل بدأ يبكي. متخيلين المنظر؟ الناس هم جايين من ثنيات الوداع يستقبلون النبي محمد. علم أولادك الكلام الطيب. طلع البدر عليه من ثنيات الوداع، ليه الكلام الفارغ؟ الكلام ده طيب، قولوا الأولاد. إن أردت شيئا في التوحيد قل لأبنائك وعلمهم بها يثبت الإيمان. كلام سديد وقول طيب. بها يحصل الأمان، كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله. تكرارها ما أحلاه، ما أبهاه وما أعلاه، تدن العبد من مولاه لا إله إلا الله. قول طيب علموا لأولادك أفضل من كلام الفارغ. عاوز تاني؟ عاوز حافة تسبيح؟ قول زي ما الناس بتقول في التسبيح بكلام طيب، لا تخجل منه. بعد ما تقوله لابنك ولا ابنك في الشطر كده وانت عمال تتمايل وتمسح قردة وخنازير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الأقوام الذين يستحلون هذا الأمر. سمعت والله قولا في التسبيح جميل جدا، عيش معاه. قولوا الأولاد أحدهم يقول سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، سبحانك ربي سبحانك، اغفر وارحم أنت الأكرم، فبلا استحقاق تعطينا، يا من يشتاق أحبته احشرنا رب محبينا، كيما يدعو المختار لنا ونقول جميعا آمينا. كلام طيب، كلام طيب تعلمه وعلم أولادك. إنما إيه الكلام اللي بنسمعه من كلام الناس؟ ما تيجي نشوف أمثلة معاكسة ومغايرة من الغناء ما يوصل الإنسان للكفر وهو مش عارف. خلي بالك وهو مش عارف، لو عارف كفر، لو مش عارف رب كلمة تخرج من فم عبد بغير قصد ما كان يظن أن تصل إلى ما وصلت إليه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان وهو مش عارف. على سبيل المثال من كتب هذه الكلمات القبيحة: قدر أحمق الخطى، وقال النبي محمد: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، ونحن نقول قدر أحمق الخطى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهم يقولون قدر أحمق الخطى. الله نسبه ونحن لا نعلم، مش قصدين والله، واحنا بنحب الناس دي، ربنا ينجيهم جميعا وينجينا يا رب العالمين. ومن هذه الكلمات القبيحة الماسخة المسمى بالغناء شرك. واحد يقول لي ازاي اقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقسم بغير الله فقد اشرك. طب تقولي عن اللي بيقول احلف بسماها وبتربها؟ تقول عن اللي بيقولوا حياد قال له افراح. تقول ايه كلمات الناس بتكررها مش قصدهم شرط والله ومش قصدهم عشان ما نظلمهمش، لكن انا بنبهك بقى بقول لك اصحى شويه يا مسلم، اصحى عشان النبي محمد، اصحى عشان نفسك، اصحى اصحى وكده وشوف انت بتقول ايه، بلاش الكلمات دي. وبعض الناس يمتد بهم الامر الى انهم يقولون كلاما السامع له يقول يتحكمون في الكون كما شاء وهم لا يقصدون. زي احدهم يقول نقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة، طب والناس دي تسقع ولا الناس تموت؟ ما تسمع كلام ربنا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. مخالفة لقول الله في سورة ياسين. لا انت هتقوله ولا احنا نقدر نقول، انما الامر بيد الله. واحدهم يقول قلب مفتاحه ملك ايديك، والقلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف شاء، اللهم ثبت قلوبنا على الايمان. مخالفة لله وللعقيدة وهم لا يدرون. كلام قبيح يا اخي. تم تقول الكلام الطيب، واحد يقول لك يا عم تم انا نفسي ابقى اقول كلام فيه توبة كده واقول التوبة ولا زي ما بيقولوا الكلام ده. تم تقول فيه حاجات كثيرة جدا، سمعت مرة من المرات كلمات طيبة جدا اثرت فيه. احدهم يعتذر لله سبحانه وتعالى ويقول يا رب عبدك قد اساء وقد اتاك وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد اسلفا. عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول ايه؟ عاوز تستمع الى كلام قبيح يوضع في كفة السيئات ثم تطرح في جهنم لمجرد انك ظننت انك تشرح صدرك وتطمئن قلبك؟ اسمع، من استمع للغناء بين اهله فهو ديوس، والديوس لا يشم رائحة الجنة. لو ذبتك سمعت معاك كلام لواحد راجل بيغني انت ديوس. كلام مش كلامي، ده كلام النبي محمد. اللي عاوز يرد كلام النبي يرد حرية. كلام كلام النبي. احدهم يقول يا عم نفسنا ده احنا بنسمع حاجات كده جميلة كده بتصير كده العزيمة والوطنية في الشباب. طب احنا ممكن نقول لك حاجة تصير فيك الرجول، حاجة تصير الرجول. مش هقول لك بديل، لا، لان الكلام الطيب مش مسبوش بديل، هو الاصل. الاصل الكلام السديد الطيب، اما غير ذلك حسب بديل عندنا في الاسلام. اسمع كلمات من الكلمات اللي تصح الرجوله شوي بدل الكلام الفار اللي بنقول. احدهم يقول رددي يا جبال رددي يا سهول، اننا بالفعال نقتدي بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. علمها لابنك، علمها لزوجتك بدل ما تقعد تقول كلام فار. حدثي عن عمر حدثي عن قطز كيف قادوا الأمم بالكتاب الأعز. رددي يا جبال رددي يا سهول، أننا بالفعال نقتدي بالرسول. حدثي أننا من أباة أسود أسعد العالم وأضاء الوجود. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. علم علم وتكلم وسمعنا صوتك الله يكرمك بس بالطيب. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه. واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه. واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطة للسائلين يداه. شملت لطائف الخلائق كلها، ما للخلائق كافر إلا فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه ملك تدين له الملوك وترتجيه يوم القيامة ففز بغناه هو أول هو آخر هو باطل هو ظاهر ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدوناه تقف الظنون وتخرس الأفواه صمد بلا كمية ولا كيفيات فمن نظراه والأشفاه شهدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه وإليه أضعنت العقول فآمانت بالغيث تؤثر حبها إياه ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا رب جد لي برحمة ورضا واختم لنا يا رب بالرضوان يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك وحزنه ومن عليه اليوم بالغفران علم وتكلم وسمعنا صوتك الله يكرمك بس بالطيب دون أن تضر أحد ودون أن تغضب أحد أنا برضو بقول لك الكلام ده واللي عاوز يطلع يسمع وهسمعه هو بيسمع وهشوفه هو بيسمع وما ليش دعوه هو حر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شوف انت هتقول ايه وهتعمل ايه وهتضع في الميزان اعجبني احد الاخوة الافاضل والاحبة الكرام ايام الجامعة طلع عشان يحيي الدكتور واحد من الناس اللي ربنا تبع عليه عارف ان الدكتور ما كانش بيحب الهيافات فطلع على المسرح صوته حلو في الغناء فاول ما طلع قال لهم هنقدم لكم اغنية عاطفية واقدم على ما اذكر اغنية عاطفية جانا الهوى فسر من يجلسون وبدأ التصفيق والصفير المكاء والتصدية وقد عجبوا بمثل هذا الصوت فلما انتهى من اغنيته هو عارف ان الدكتور ما يحبش الكلام ده فقال لهم ايه رأيكم اما نسمعكم دعاء ديني فاخذ يقول عتوتة والساقية قلت ماشي فالناس بدأت تسقف برضه مبسوطين لانه النجم مشهور قال لهم ايه رأيكم سمعتم العاطفي والدعاء الديني ما تسمعوا دعاء لله واخذ يقول غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل حدش تأسف قال لهم ايه رأيكم اللي يقدر يقول عاطف ويقدر يقول دعاء ديني ويقدر يدعي الله ما تسمعوا أحلى الكلام كلام الله وأخذ يقرأ القرآن كأعزب ما يكون حتى أبكى ذلك الأستاذ قال له تعال انت عملت كده ليه؟ قال قمت لأنافقك فأنزل الله الإيمان في قلبي. قال يا أستاذي الأخير هو الأول ودائما سيكون الأول في قلبي. كلام الله كلام الله كلام الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من يحيد عن الحق ويتناول الباطل فلا يلومن إلا نفسه. اللهم أصلحنا وأصلح نفوسنا، اللهم اهدنا واهدي صدورنا، اللهم اصلحنا وأصلح نفوسنا واشرح صدورنا وطمئن قلوبنا، اللهم طمئن قلوبنا وأصلح أحوالنا واهد ذرياتنا ومجتمعاتنا. اللهم آمنا وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم افتح علينا وعلى بلادنا بركات من السماء والأرض. اللهم افتح علينا بركات من السماء والأرض. اللهم من أراد بلادنا وبلاد الإسلام ومصرنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم احشرنا جميعا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا. يا رب عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا. اللهم متعنا بأعظم النعيم في الجنة ألا وهو رؤية وجهك الكريم، ووفقنا في الدنيا ووفق ولاة أمرنا إلى ما تحبه أنت وترضاه يا رب العالمين. أحبتي في الله أتباع النبي محمد سيد المرسلين، ما أحب أن أختم به دائما قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.